الآن لا يستطيع أن يعمل لنفسه. قلت فإن كان أخرق، يعني إن كان هذا هو الأخرق. فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه، يعني يكف أذاه عن الناس. إذا كان ما في خير فيكف أذاه عن الناس، يرتاح الناس من شره، وهذا من النعم. قلت يا رسول الله إن هذا كله ليسير. قال والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. هذا من الإشارات التي تبين لنا شمول هذا الدين وكماله لكل مقومات الحياة وتنظيمه لكل شأن من شؤون الحياة. فدين الإسلام ليس هو الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل هو كل ما في هذه الحياة من أعمال. ما من جزئية إلا ونظمها هذا الدين ورتبها ووضع لها نظام. فما عليك أنت أيها العبد إلا أن تتعرف على هذا النظام وتعمل بموجبه، كما سمعتم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى. اشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال الإخلاص بالنية، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر 40 خصلة، وهذا كما في قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو عمل هذا ابتغاء مرضات الله وطمعا في ثواب الله جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم من حلق رأس غيره وهو لا يزال محرما قبل أن يتحلل هو؟ نقول لا بأس بهذا. ومن الإنسان وهو محرم يحلق غيره أو يقصر لغيره أو يحلق نفسه أو يقصر لنفسه لجهده. يقول المرأة المحرمة هل تمنع من لبس شراب في القدمين؟ نقول لا، هي تمنع من لبس القفازين وهي شراب اليدين، وعما لبس الشراب في القدمين فلا بأس به. يقول إن والدي قد حج واعتمرا في حياتهما، والآن هل أعمل لهما عمرة مشتركة واحدة أم عازم على السفر؟ نقول لا، النسك لا يصلح إلا لواحد، كان لا يحج إلا لواحد، لا يحج عنه وعن غيره، أو يحج عن أمه وأبيه مرة واحدة، وكذلك العمرة، فالنسك لا يصلح إلا لواحد منهما. هذا يقول الإنسان في الصلاة السرية هل يكتفي بقراءة الفاتحة أو يقرأ معها سورة أو آيات؟ نقول بل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن سورة أو بعضها بحسب ما يتسع له المقام خلف الإمام. وهذا من السنن، والواجب والركن هو قراءة الفاتحة، لكن يسن للإنسان أن يقرأ ما تيسر من القرآن. يقول إن والده توفي بعد طلوع الشمس، وقال لي أخي الصغير إن والدنا لم يصلي الفجر فهل نصلي عنه؟ نقول لا. الصلاة المفروضة لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا تدخلها النيابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد عن أحد، وهذه وجبت في أصل الشرع على هذا الشخص المكلف. فإذا كان في غيبوبة أو فاقد لوعيه فلا شيء عليه. هذا يقول إن والدته مريضة، ماذا يقدم لها من الأعمال الصالحة؟ ما دام عقلها معها تأمرها هي أن تأتي بالأعمال الصالحة التي تستطيعها، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعرجا. الأشياء التي يطلب منك نحوها هو أن تذكرها بأوجه الخير التي تستطيع أن تقوم بها هي، فما تستطيع القيام به من أعمال نبهها عليه ووجهها إليه وشجعها على هذا الأمر. فنسأل الله تعالى العفو والعافية لنا ولجميع مرضى المسلمين. يقول انه فعل ذنبا واراد ان يلزم نفسه ان لا يفعله، يقول فحلفت بالله تعالى انني اذا فعلت هذا الذنب سوف اصوم شهرين متتابعين، وفعلت ذلك الذنب وانا لا استطيع الصيام، فهل اتوب؟ التوبه واجبه، ليست محل اشكال او استفسار، لكن صيام الشهرين كنت تستطيع فأتي بها، وان كنت لا تستطيع حقيقة وليس احتيالا، لان هذه عبادة بينك وبين ربك، اذا كنت لا تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فعليك ان تكفر كفارة يمين وهي اطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لا تجد هذه الأشياء كلها فتصوم 3 أيام متتابعة. الأول لكنه بدلا من أن يكون السؤال من رجل صار من امرأة. يقول امرأة بعد أن أمدت من العمرة قصرت بنفسها بنفسها، هل عليها شيء؟ قل لا شيء عليها وعملها صحيح. وهذا سؤال آخر يقول هل يجوز أن أذبح بقرة عقيقة لثلاثة من الأولاد ذكور وبنت؟ نقول لا. العقيقة لابد أن تكون ذبيحة كاملة لواحد، والواجب أو المستحب فيها أن تكون عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، يعني عن الذكر سنتين من الغنم وعن الأنثى واحدة من الغنم. إن أراد الإنسان أن يذبح نوعا آخر من بهيمة الأنعام فلا يكون فيه اشتراك في العقيقة، ليست كالأضحية أو الهدي يشترك فيها سبعة البدنة والبقرة، وإنما تجزئ البدنة عن واحد وتجزئ البقرة عن واحد لا عن سبعة بالنسبة للعقيقة. فليتنبه لهذا، فإن هذا مما يفارق فيه الهدي والأضحية العقيقة. قبل 10 سنوات أخذت مبلغا من رجل دون علمه، وقبل سنة ونصف تقريبا بحثت عنه بشيء لكني لم أجده، وأيقنت حينها أنه يجب أن أخرجها صدقة حتى تبرأ ذمتي. لكن في هذه الأيام لي دين على رجل آخر نفس المبلغ تماما، وأنا محتاج إليه، فهل أتخلى عن المبلغ فصدق عن الرجل الأول فتبرأ بذلك ذمتي، علما أن الرجل الثاني ليس فقيرا ولا يتيسر لي أن أجده بسهولة؟ أولا عليك التوبة إلى الله جل وعلا، لأنك بأخذك لهذا المال قد أجرمت في حقه، فأنت أخذت ماله دون علمه، وهذا نوع من السرقة، فعليك أن تتوب إلى الله، لأن أخذك للمال يعتبر جريمة، وعملك هذا يحتاج منك أن تبكى على خطيئتك وأن تجتهد في البحث عن صاحبه. وأظن أنه لو كان المال عنده لك لاستطعت أن تبحث عنه وتجده، والواقع في الحقيقة أن حاجتك إليه الآن أشد مما لو كان المبلغ لك عنده، لأنك لو كان المبلغ لك عنده بإمكانك إذا تعبت تتركه وتتنازل عنه وتقول هو يأتي به، لكنه الآن انشغلت ذمتك ولا بد أن ترده إلى صاحبه. فإذا وصلت إلى درجة اليأس وتعذر عليك بعد الاستقطاع فإنك تتصدق به عنه، وليس الإسقاط إخراجا، إسقاطك عن المال الذي عند ذلك الشخص الذي تطلبه مال لا يعتبر إخراجا. بإمكانك الآن أن تتصدق في هذه العشرة على ذلك الشخص الذي تطلبه عشرة، فإن شاء أن يردها عليك فله ذلك، وإن شاء أن يستفيد منها ويرد لك غيرها فهذا راجع له. من سنن الفطرة توفير اللحية، هل يجوز تهذيب اللحية وتخفيفها كما نرى أحيانا في بعض الناس يتعللون بأن هذا على سبيل التجمل للزوجة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أجمل الخلق وهو أكملهم وأعظمهم، وما كان يأخذ من لحيته شيئا، ولم يرد في الأخذ من اللحية إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أخذ ما زاد عن القبضة، فإذا زادت عن القبضة ففيه فعل صحابي يحتج به بعض الفقهاء رحمهم الله. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صليت المغرب في احد المساجد على الطريق وكنت في رحلة مع الباص، وبعد الركعة الاولى اثنيت الصلاة لوحدي وسلمت خوف ذهاب الباص. السؤال ما هو واضح في الحقيقة، لماذا هذا الاستعجال؟ الناس كلهم يصلون و خوف عليك يدعوك الى ان تستعجل في هذه الصلاة. لو حصل الانسان خوف شديد او نحو مما يخاف فيه فوات مصلحة ظاهرة جاز له ان ينفصل عن الامام كقصة صاحب الراحلة الذي صلى مع معاذ فطال عليهم فانفصل عنهم. فتكلم الناس فيه وقالوا انه سلم قبل الامام وانه منافق، فشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ابا الثاني انت يا معاذ؟ اذا صليت بالناس خصم صلى قراءه التسبيح والغاشيه والليل اذا يغشى السماء ذات البروج. فاذا كان الانسان بمثل هذه الحال فانه يجوز له ان ينفصل عن الامام، لكن لا يكون هذا لأي أمر، وإنما هو عندما يغلب على ظنه أن ضررا يلحقه أو مصلحة تفوته. يقول: هناك مشروع خيري يعمل على سد احتياج الفقراء من المواد الغذائية في شهر رمضان، هل يجوز دفع الزكاة لهذا المشروع؟ نقول: ما دام أنه للفقراء فيجوز دفع الزكاة، ما دام أن الأموال تنفق على الفقراء ولا يشترك معهم أحد من الأغنياء فيجوز دفع الزكاة إليه. يقول: رجل حلف على امرأتي وقال لها علي الطلاق ان فعلت كذا فانت طالق، وفعلت، فما الحكم؟ فهي طالق. الحكم انها طالق لانه وقع المعلق عليه. واود ان انصح الاخوة في هذه المناسبة ان الانسان لا يستعمل الطلاق الا عندما تأتي له الحاجة التي شرع من اجلها، وهو عندما يتعذر العيش مع هذه المرأة ويدرس الموضوع من جميع الوجوه، مصلحة ومصلحة ومصلحة أولادي، فيترجح عنده أن الفرقة خير من الاجتماع، فحينئذ يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما أن يجعل الطلاق وسيلة للتهديد ويتسلط فيه على هذه المرأة من تعريف او منجد، فان هذا يدل على عدم الدقة والفهم لأحكام الشرع، ويدل أيضا على ضعف شخصية هذا الإنسان، لأنه لم يستطع وصف امرأته إلا بوسيلة الطلاق، ومعنى هذا أن الوسائل دون ذلك قد ضاعت منه. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل مثل هذه الأساليب. يأتيني أسئلة وما أدري لماذا الناس يسألون عنها، شو الإشكال فيها؟ منها هذا السؤال، وهو يأتي كثير، وأنا أحيانا أترك الإجابة عنه، لكن لا مانع. يقول: ما رأي الدين في خفاض الإناث، يعني تطهير الإناث؟ التطهير مشروع وجائز وليس واجب، واجب بالنسبة للذكور، وأما بالنسبة للإناث فإنه ليس واجبا. ثم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تقوم بخفض الإناث اخفضي ولا تنبشي. والذي يتضرر لو ترك هو الرجل، لأنه بقاء الجلدة على الذكر يتسبب في بقاء النجاسة وعدم الطهارة، وهذا لا تصح معه الصلاة. وأما بالنسبة للمرأة فلا يترتب شيء من هذا على عدم ختانها. هل يترك الأمر للطبيبة أو الطبيب؟ نعم، الطبيبة أو الطبيبية لا تترك لها الأمر، لا يتصل عون لها، قرار لولي الأمر، ليس للطبيب ولا الطبيب. إذا كنت ترغب بالنفس تعمل ختان لبنتك أمل، إذا كنت ترغب لا تعمل، لا شيء في هذا، ولا يكون القرار للطبيب أو الطبيب. أنا ندخل حبيبة الناس. هذا سائل يسأل عن حجاب المرأة الشرعي الذي كان عليه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، هل هو غطاء الوجه أو كشف؟ عائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين يقولان: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات، كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. أي لما نزل قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان، أي في حجة الوداع، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا